ما خلاصة رواية ابن جريج رحمه الله تعالى؟ وما حكم تدليسه؟ يعني له ثلاثة أحكام. اذكر لنا الحكم الأول أنه يقبل ولو عن عن في حالات، ما هي؟ يقبل ولو عن عن في من؟ رواية عن عطاء، وهكذا يلحق بها رواية عن ابن أبي مليكة، وأيضا عن يزيد نافع، وأيضا عبد الله بن من دينار، عمرو ليس عبد الله، عمرو بن دينار، رواية عن عمرو بن دينار. فهذه قوية ما لم تعل، ما لم تكن منكرة عند العلماء أو نحوه. أما أنت تباحث ما وجدت عليها كلاما فلا تضعف الحديث بعنعنته. وهناك من عنعنته ما يصلح بالشواهد ومنها ما لا يصلح بالشواهد، فالذي يصلح بالشواهد إذا لم نعلم الواسطة في الغالب يكون يصلح بالشواهد، وإذا علمنا الواسطة وأنه متروك، وقد نص العلماء على أن الواسطة فلان بن أبي يحيى الذي هو متروك، وذكروا غير هؤلاء، ذكروا غير هؤلاء، ففي هذه الحالة لا يصلح الشواهد ولا المتابعة. والشيخ الألباني لخص هذا في هذا الأمر، والشيخ الألباني كان قديما يعني ترى هكذا وترى هكذا، لكن هذه خلاصة قوله هي عن عنف الجريج أنها ليس لها قاعدة، قد يحتج به وقد لا يحتج به، يعني قد يحتج به أي في نافع وفي عطاء وفي ما تقدم، وقد لا يحتج به يعني لا يكون حجة لكن يصلح في الشواهد يستشهد به. ثم أيضا قال ما أستطيع أن أقول هنا طردا يستشهد بعنعنة بن جريج أو لا يستشهد، لأنه ذكروا له كلام الدارقطني أنه إذا استدلس جديدا فقال قد يستشهد به وقد لا يستشهد، يعني قد يصلح في الشواهد وقد لا يصلح في الشواهد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذهبي رحمه الله ثم بعده في المرتبة الليث وزبير عن أبي الزبير عن جابر. الشرح الليث هو ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري مولى عبد الرحمن بن خالد بن سافر طرش فيها 75 مئة. قال ابن حجر في التقرير ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، وقال الذهبي الكاشف الإمام ثبت من نظراء مالك. وزبير بن معاوية بن حديج بن الرحيل ابن زهير بن خيثمة أبو خيثمة الجعفي الكوفي أخو حديج بن معاوية والرحيل أو الرحيل بن معاوية، توفي سنة 72 مئة وقيل 73 مئة وقيل 74 مئة هجرية. قال ابن حجر ثقة ثبت إلا أن سمعه عن أبي إسحاق بآخرة. وقال الذهبي الحافظ ثقة الحجة. وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي أبو الزبير المكي مولى حكيم بن حزام توفي 26 مئة هجرية. قال ابن حجر صدوق إلا أنه يدلس. قلت على القول بتدليسه هل الصحيح أنه ممن تقبل عنعنته ما لم تكن الرواية منكرة أم ترد؟ المسألة خلافها. الحافظ بن حجر ذكره بالثالثة، ذكره بالثالثة يعني ممن ترد عنعنته مطلقا، ولكن هناك من نفى عنه التدليس، من نفى عنه التدليس مطلقا يعني استدلوا بأدلة، والمسألة خلافها نحن ما أطلنا فيها هنا لأنها تحتمل فيها مجالبة، لكن الذي أريد أن أقول خلاصة نافعة إن شاء الله أن عنعنة ابن جريج، عنعنة أقصد أبي الزبير، إذا لم تجد من أعلى الحديث بعدم تصريح أبي الزبير من جابر قبلك فلا تضعف الحديث، هذه الخلاصة. إذا وجد من ضعف الحديث ممن تقدم سواء مثلا قالوا يعني هناك علة أخرى غير عنعنة أبي الزبير انتهينا، لكن إذا لم يكن في الحديث إلا عنعنة أبي الزبير فلا تجعلها إلا بمتقدم، لا تجعلها إلا بمضاعف من قبلك. أما أن تنفرد بالتضعيف تضعف مثل هذا الحديث وقد تداول العلماء في كتبهم فهذا مما يرد عليه. هناك أحاديث كثيرة من هذا النوع التي ما تجد فيها علة إلا عن عنت أبي الزبير، والعلماء قبلوا هذا الحديث وتداولوا في تصانيفهم، ويأتي المتأخرون يقولون فيها عن عنت بن جريج، فيها عن عنت أبي الزبير. وهناك تفصيل أيضا نسينا ما كتبناه هنا، تفصيل أبي الزبير يعني، وذكر أنه إذا كان الراوي عنه الليث، يعني ذكروا هذا، إذا كان الراوي عنه الليث فإنه مقبول إذا روى عنه الليث، مثل هذه الرتبة الآن، وذكر رتبة الليث لأنه قوي في أبي الزبير، فإذا كان الراوي عنه الليث في صحيح مسلم أو خارج صحيح مسلم فالرواية صحيحة. وأيضا ذكروا أنه إذا كان في مسلم ولو برواية غير الليث فإنه مما قبله العلماء. الآن عندنا يعني أقوال، الآن أبو الزبير الأصل فيه أنه وصفوه بأنه مدلس، ثم اختلفوا هل تضر عن عنته أو لا، فقبله الجمهور على قبوله في الليل، إذا روى عنه الليل هذا مقبول خارج الصحيح أو داخل الصحيح أو خارج الصحيح. الشيء الثاني أنه مقبول ولو لم يكن رواية الليل عنه إذا كان في صحيح مسلم، يعني ما كان في صحيح مسلم من الأحاديث المعنعنة ولو كانت من غير طريق الليث عن أبي الزبير، ما دام أنها عن أبي الزبير وفي صحيح مسلم فإنها مقبولة، وإذا كانت خارج صحيح مسلم يعلونها. فنحن قد ذكرنا خلاصة أيضا، إذا لم يكن هناك إمام انتقد هذه العنعنة فلا تضعف بها هذا الحديث، والله أعلم. قوله أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة الدغلي البكري أبو المغيرة الكوفي قال حماد بن سلمة عن أدركت 80 من الصحابة، سماك أدرك 80 من الصحابة، فهو يروي في الغالب يروي ترى له روايات عن الصحابة رضي الله عنهم. وقال صالح بن أحمد عن أبيه سماك أصح حديثا من عبد الملك بن عمير، وذلك أن عبد الملك يختلف عليه الكفار، وقال أبو طالب عن أحمد مضطرب الحديث، وقال عبد الله قال أبي قال حجاج، قال شعبة كان يقول لسماك عكرمة عن ابن عباس فيقول نعم، قال شعبة وكنت أنا لا أفعل ذلك. انتبهوا لهذا لأنها ستفيدنا في الخلاصة. الآن شعبة يقول الناس كانوا يقولين، قال شعبة كانوا يقولون لسماك عكرمة عن ابن عباس يعني يلقنونه، فيقول نعم، قال شعبة وكنت أنا لا أفعل ذلك به، يعني إذا كان الكلام من كلام عكرمة لا أزيد عن ابن عباس ألقنه حتى يقول نعم، أنا أنه كان يتلقن سماك، وذكر هذا عنه. قال عبد الله سئل أبي عن عطاء بن السائب وسماك قال ما أقربهما، وسماك يرفعها عن عكرمة عن ابن عباس، وعطاء عن سعيد عن ابن عباس ما أقربهما، يعني عطاء عن سعيد عن ابن عباس، عطاء يروي عن سعيد عن ابن عباس وما أقربهما، لكن ذكر أن السماك يرفع الأحاديث الموقوفة على عكرمة يجعلها عن ابن عباس، هذا معنى السماك يرفعها عن عكرمة عن ابن عباس. قال ابن أبي مريم عن ابن معين ثقة قال كان شعبة يضعفه، وكان يقول في التفسير عكرمة، يعني شعبة يقول تفسير عكرمة، ولو شئت أن يقول له ابن عباس لقال، يعني لو شئت أن يلقنه كلمة ابن عباس لقال ابن عباس. قال إحلى فكان الشعبة لا يروي تفسيره إلا عن عكرمة، يعني لا يذكر فيه عن ابن عباس. وقال ابن أبي خيثمة سمعت ابن معين سئل عنه ما الذي عابه، قال أسند أحاديث لم يسندها غيره وهو ثقة. وقال ابن عمار يقول إنه كان يغلط ويختلف في حديثه، وقال العجلي بكري جائز الحديث إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء، يعني يرفع حديث عكرمة عن ابن عباس. وكان الثوري يضعفه بعض الضعف ولم يرغب عنه أحد، وكان فصيحا عالما بالشعر وأيام العرب وأيام الناس. وقال أبو حاتم صدوق ثقة وهو كما قال أحمد. وقال البخاري عن علي بن المديني له نحو 200 حديث. وقال يعقوب بن شيبة قلت لابن المديني رواية سماك عن عكرمة قال مضطربا، رواية سماك عن عكرمة قال مضطربة. سفيان وشعبة يجعلنا عن عكرمة وغيرهما يقول عن ابن عباس إسرائيل وأبو الأحوص. يعني إذا رأيت إسرائيل وأبو الأحوص وغيرهم سيأتي أيضا خلاصة يذكرها بعد. قال زكريا بن عدي عن ابن مبارك سماك ضعيف الحديث. قال يعقوب رواية عن عكرمة خاصة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح. يعني إذا روى سماك عن غير عكرمة فروايته صحيحة وليس من المتثبتين. ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم. هذا مهم. والذي قال ابن المبارك إنما نرى أنه في من سمع منه بأخارة يعني أنه ضعيف الذين سمعوا منه في الأخير يعني الذين يضطرب فيهم مثل إسرائيل وأبو الأحوص كما تقدم في قول يعقوب. قال النسائي ليس ببأس بحديث الشيخ. قال صالح بزرع يضعف. قال ابن خراش بحديثه دين. قال ابن قامع من سنة 23. قلت حافظ هذا الذي قال من كلام الذي حكاه المؤلف عن عبد الرزاق عن الثوري الذي حكاه المؤلف عن عبد الرزاق يعني الذي حكاه يبقى هذا تنبيه لكم إن شاء الله ومحكيه في تنبيه التنبيه أنا حذفته ونسيت أن أحذف هذا الكلام. يعني كان كلام لعبد الرزاق موجود هنا نقله ابن الزين والحافظ الآن في تهذيب التهذيب يتعقب على ابن الزين فيقول الذي حكاه المؤلف يعني ابن الزين عن عبد الرزاق عن الثوري إنما قاله الثوري في سماك بن فضل اليماني. يعني الكلام الذي منقول في تهذيب التهذيب عن عبد الرزاق عن الثوري إنما قاله الثوري في سماك بن فضل اليماني يعني في راوي آخر. وأما سماك بن حرب فالمعروف عن الثوري أنه ضعفه. يعني هناك نقل عبد الرزاق قال عن سفيان. طيب قال عبد الرزاق أنه قال يعني نقل عبد الرزاق عن الثوري أنه قال في سماك هكذا وأبهم سماك أنه قال في سماك ثقة ونحو ذلك. والمعروف أن الثوري يضعف سماك وإذا قالوا الكلام إنما هو توثيق في سماك بن الفضل الإيماني. فهذا التنبيه من الحافظ. قال مات في آخر ولاية هشام بن عبد الملك حين ولي يوسف بن عمر على العراق. وقال ابن أبي حاتم المراسي سئل أبو زرعة هل سمع سماك بن مسروق شيئا؟ قال لا. وقال النسائي كان ربما لقيه ربما للتقليل. فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة. هذا هو الأصل. إذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن. وقال البزار في مسنده كان رجلا مشهورا لا أعلم أحد تركه وكان قد تغير قبل موته. قال جرير بن عبد الحميد أتيته ورأيته يبول قائما فرجعت لن أسأله عن شيء قلت قد خرج. وهذا مردود. قال ابن علي ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله ورومي كبار تابع أهل الكوفة وأحاديث حسان صدوق لا بأس به. ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله ورومي كبار تابع أهل الكوفة وأحاديث حسان صدوق لا بأس به. وفي كتاب الجرح والتعديل عن الدارقطني إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص فأحاديثهم عنه سليمة. انظر الآن أبو الأحوص جعله أحاديثه سليمة مع أنه قبل ذكر عنه بعد. وما كان عن شريك لكن لا بأس أن اعتمد قول الدارقطني لأنه يعني لا تقدر معنا كلام ابن المديني. قال رواية سماك عن عكرمة قال مضطربة سفيان وشعبة يجعلون عن عكرمة وغيرهم ما يقول عن ابن عباس إسرائيل وأبو الأحوص. وهنا يقول أبو الأحوص ممن أحاديثه عنه مستقيمة فلا بأس أن يجتهد في أبو الأحوص. وما كان عن شريك وفي ضعف وحفص بن جماع كذلك والبرائد فيه بعض نكارة. قال الذهبي في السير ولهذا تجنب البخاري إخراج حديثه وقد علق له البخاري استشهادا به. فسماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس نسخة عدة أحاديث فلا هي على شرط مسلم لإعراض عن عكرمة ولا هي على شرط البخاري لإعراض عن سماك. ولا ينبغي أن تعد صحيحة يعني في من أصح الأسانيد كما ذكرت هنا لأن سماكا إنما تكلم فيه من أجلها. لأن سماكا إنما تكلم فيه من أجلها يقول لا ينبغي أن تعد صحيحة وجعلها في الموقظة من الصحيح. هذا كلام الذهبي. يعني الآن يقول لا ينبغي أن تعد صحيحة فيحمل معنى كلام لا تعد صحيحة أن لا تكون من أصح من أقوى ما يكون في الصحة وذكرها في أدنى ما يكون. والخلاصة التي نريد أن ننبه عليها أنه ليس دائما ترى سماك عن عكرمة تكون مضطرب. حديث رأيت سماك عن عكرمة خلاص مضطرب وانتهينا به. إذا كان من رواية شعبة وهي كثير روايات عنه، يعني تجد له روايات شعبة أو سفيان، وبعضهم يعبر بالقدماء، ومن الدارقطني أيضا أدخل من أدخل أبو الأحوص، ونص الدارقطني إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص فأحاديثهم عنه سليمة. وهكذا من كان من القدماء ومن كان لا يلقن أو. وأما من نص عليه هنا مثل إسرائيل شريك حفص بن جميع فهذه روايتهم عن مضطربة. الأمر الثاني أن سماك في غير عكرمة حديثه مقبول، سماك عن غير عكرمة هذا لا إشكال فيه لأنه يروي عن كثير من الصحابة، فهذا فيه تقليل من الثالث وهو يعني محل اجتهاد، أنه ليس كل رواية تبعد من رواية سماك عن عكرمة يقال فيها مضطربة إلا إذا ضعفها الحفاظ، أما أن يتفرد الباحث بالتضعيف ولم يضعفها أحد قبله هذا فيه شيء، فإن وجد تضعيف أو إعلان من الأئمة فلا بأس يأخذ به، وإن لم يضعف فالأولى عدم التضعيف. والمسألة الأخيرة فيها محل اجتهاد، إذا مررت على إذا مشيت على القاعدة أن سماك عن عكرمة مضطرب في غير شعبة وسفيان وأبي الأحوص وضاعفته فهذا الأمر فيه اجتهاد. قال قوله أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن براء، أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الحماق المقرع مولى واصل الأحدب طلب باسمه وصحيح اسمه كنية. قال الحسن بن عيسى ذكر ابن المبارك أبا بكر بن عياش أثنى عليه، وقال صالح بن أحمد عن أبيه صدوق صاحب القرآن وخير، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة وربما غلط، وقال عثمان الدارين قلت لابن معين فأبو الأحوص أحب إليك في أبي إسحاق أو أبو بكر بن عياش قال ما أقربهما. قلت الحسن بن عياش أخو أبي بكر كيف حديثه؟ قال هو ثقة، قال عثمان هما من أهل الصدق والأمانة وليس بذاك الحديث. قال وسمعت محمد بن عبد الله بن نمير يضعف أبا بكر في الحديث، قلت كيف حاله في الأعمش؟ قال هو ضعيف في الأعمش وغير. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن أبي بكر بن عياش وأبو الأحرص فقال ما أقربهما لا أبالي بأيهما بدأت. قال وسئل أبي عن شريك وأبي بكر بن عياش أيهما أحفظ؟ قال هما في الحفظ سواء، غير أن أبا بكر أصح كتابا. قلت لأبي بكر قلت لأبي أبو بكر أو عبد الله بن بشر الرقي؟ قال أبو بكر أحفظ منه وأوثق، وذكر ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي أبو بكر هذا كوفي مشهور وهو يروي عن أجلة الناس وحدثوا به كثرة، وهو من المشهورين مشايخ الكوفة وقرائهم عن عاصم بن بهدلة أخذ القراءة، وفي كل رواياته عن كل من روى عنه لا بأس به، وفي كل رواياته عن كل من روى عنه لا بأس به، وذلك أني لم أجد له حديثا منكرا إذا روى عنه ثقة إلا أن يروي عنه ضعيف، يعني هذه شروط اشترطها ابن عدي، يعني أنه صدوق في رواياته لم يجد له حديثا منكرا إذا روى عنه ثقة، فإذا روى عنه ضعيف فالعلة من الضعيف. قلت ولما ذكر ابن حبان قال اختلفوا في اسمه وصحيح ان اسمه كنيته، وكان من العباد القطان المدخين، وكان يحيى القطان وعلي بن المديني يسيئان رائحه، وذلك انه لما كبر سائحه فكان يهم اذا روى، والخطا والوهم شيئان لا ينفك عنهما البشر، فمن كان لا يكثر ذلك منه فلا يستحق ترك حديثه بعد تقدم عدالته. ومعناه ان ترك حديثه ترك الغير الصلاحي، ليس معناه انه متروك، يعني ترك حديثه ان لا يحدثها. وكان الشريك يقول يعني مضاعف، وكان الشريك يقول رأيت أبا بكر عند أبي إسحاق يأمر وينهى كأنه رب البيت، مات هو هارون الرشيد في شهر واحد سنة 1900، وكان قد صام 70 سنة وقام، كان لا يعلم له بالليل نومون، والصواب في أمره مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه والاحتجاج بما يرويه سواء وثق الثقات أو خالفه. انظر إلى هذا الحكم أيضا كريم من حكم بن عدي، مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه، ما كان من أخطائه قد حكم العلماء ذكروا أنه من أخطائه غير ضعف، ويحتج به سواء وافق الثقات أو خالفه. وقال العجلي كان ثقة قديما صاحب سنة وعبادة وكان يخطئ بعض الخطأ تعبد 70 سنة. قال ابن سعد عمر عمر حتى كتب عنه الأحداث وكان من العباد، نزل بالكوفة في جماد الأولى الشهر الذي مات فيه الرشيد، وكان ثقة صدوقا عالما بالحديث والعلم إلا أنه كثير الغلط. وقال أبو عمر بن عبد البر: كان الثوري والمبارك وابن المهدي يثنون عليه، وعندهم في أبي إسحاق بن الشريك وأبي الأحوص إلا أنه ينفي حديثه من ضيشه. وقال الحاكم: أبو أحمد ليس بالحاهم عندهم. وقال مهنا: سألت أحمد أبو بكر بن أبي عيب بن عياش أحب إليك أو إسرائيل؟ قال إسرائيل. قلت لما؟ قال: لأن أبا بكر كثير الخطأ جدا. انظر هذه الأوصاف، بعضهم إذا رآها سيقول هذا ضعيف جدا. يعني نحن نسوق هذه حمدا من عدل، يعني تفهم كيف تجمع بين عبارات ألفاظ الجرح والتعديل. بعضهم الآن يرى مثل هذه كثير الخطأ جدا، يقول هذا ضعيف جدا، وهو الآن صدوق ما نزل. قلت: كان في كتبه خطأ؟ قال: لا، كان إذا حدث من حفظه، يعني يخطئ إذا حدث من حفظه، وأما كتبه فليس فيها خطأ. وقال يعقوب بن شيبة: شيخ قديم معروف بالصلاح البارع، كان له فكر كثير وعلمه بأخبار الناس ورواية الحديث، وعرف له سنة وفضل، وفي حديث الضرار. وقال السادس: صدوق يهم. قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: لو كان أبو بكر بن عياش حاضرا ما سألته عن شيء. ثم قال: إسرائيل فوق أبي بكر. وكان يحيى بن سعيد إذا ذكر عنده كلح وجهه. وقال أبو نعيم: لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطا منه. وقال البزار: لم يكن بالحافظ، وقد حدث عنه أهل العلم واحتملوا حديثه. وقال ابن المبارك: ما رأيت أحدا أسرع في السنة إلى السنة من أبي بكر بن عياش. قال ابن حجر: ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح. وما كان من أخطائه يجتنب، وما كان ليس من أخطائه فهو صدوق أو صحيح الحديث، كما قال الحافظ. بعضهم يجعله صدوق ولو في هذا سهل. يعني الآن هو يذكر في مراتب الصحة، هو عند الذهبي ممن حديثه صحيح إلا أن يكون من أخطائه، والله أعلم. قال قوله: أو العلاء، نقرأ العلاء. أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم. نقل ابن سعد عن الواقدي محمد بن عمر قال: وصحيفة العلاء بالمدينة مشهورة، وكان ثقة كثير الحديث ثبتا. وقال الدوري عن ابن معين: ليس حديثه بحجة. انظر إلى هذه العبارة. وهو سهيل قريب من السواء. إذا وجدت شخص قالوا فيه ليس حديثه بحجة، ربما تضعفه، وهذا يعني يحتاج إلى انتباه. فقولهم في بعض الرواه ليس بحجة، إنما أحيانا يريدون بها وليس دائما. أحيانا يريدون ليس بحجة، أي أنه ليس مثل الأئمة الكبار الحجة الذي يقبل منه كل شيء ولا يعلم له أخطاء، فيقولون هذا ليس بحجة، معنى أنه ثقة، أو الثقة ما وصل إلى الحجة، الحجة المرتبة كبيرة، فيقولون ليس بحجة. وقد يكون لا يحتج به، قد يكون لا يحتج به وهو من الثقة. قال ابن معين: ليس حديث بحجة، وهو سهيل قريب من السواء. وسهيل أخرج له البخاري، وكذلك العلاء من أفراد البخاري ومسلم. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بذاك، لم يزل الناس يتوقعون حديثه. ونقل الدوري عن ابن يحيى قوله: ليس بالقول. قال عثمان الداري: سألت ابن معين عن العلاء وابنه كيف حديثهما؟ قال: ليس لي بأس. انظر الآن كم ابن معين من أقوال، وهذا لابد من جمع أقوال الإمام الواحد. الدوري يقول عن ابن معين: ليس حديثه بحجة. وابن أبي خيثمة له كتاب اسمه التاريخ الكبير فيه نقولات، يقول: ليس بذاك، ليس بذاك. والدوري الدورقي عفوا يقول: ليس بالقوي. وعثمان الدارمي يقول: ليس به بأس. وكلها بمعنى واحد، يعني حتى ليس به بأس عند ابن معين يقولون أنها تساوي ماذا؟ ثقة. يعني إذا قال ابن معين ليس به بأس، بعضهم يقول معناها ثقة، فإذا ليس بالقوي وليس بذاك وليس حديث بحجة لا تعارض ليس به بأس، وإنما أرادوا أنه ليس في منتهى القوة. هذا قال: قلت هو أحب إليك أو سعيد المقبري؟ قال: سعيد أوثق والعلاء ضعيف. هذا ذكروا أنه تضعيف نسبي. قال: يعني بالنسبة إليه، وليس معناه أنه ضعيف. قال: يعني كأنه لما قال أوثق خشي أن يظن أنه يشارك في هذا الصفة، فقال إنه ضعيف. وقال الدولابي: حدثنا عباس سئل إحياء عن العلاء بن عبد الرحمن وسهيل فلم يقوي أمرهما. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة لم أسمع أحدا ذكره بسوء. قال وسألت أبي عن العلاء وسهيل فقال العلاء فوق سهيل. وكذا قال حرب عن أحمد وزاد وفوق عن محمد بن عمرو. وقال أبو زرعة ليس هو بأقوى ما يكون. انظر ليس هو بأقوى ما يكون يعني ليس بدرجة قوية. قال أبو حاتم صالح طبعا الثقات ولكنه أنكر من حديثه أشياء وهو عندي أشبه من العلاء بن المسيب. وإذا قالوا أشبه من فلان فقد يكون المشبه به مضاعف وقد يكون يعني ثقة هو ذا أرفع منه. وقال أبو داود سهيل أعلى عندنا من العلاء أنكروا على العلاء صيام شعبان يعني حديث تصوم شعبان فلا تصوم. وقال الترمذي هو ثقة عند أهل الحديث. وقال النسائي ليس به بأس ذكر ابن حبان الثقات. وقال ابن عدي للعلاء بن عبد الرحمن نسخ عن أبيه عن أبي هريرة يرويها عن العلاء الثقات وما أرى بحديثه بأسا. وقد روى عن شعبة ومالك وابن جريج ونظرائهم. قال الذهبي لا ينزل حديثه عن درجة الحسن لكن يتجنب ما أنكر عليه وماذا جعله الصحيح. وفي غير هذا الكتاب يقول الذهبي لا ينزل حديثه عن درجة الحسن لكن يتجنب ما أنكر عليه. قال عنه ابن حجر صدوق ربما وهم صدوق ربما وهم فهذا هذا مما يتنازع فيه. فلأن البخاري ومسلم أخرجا له وانتقيا فحديثه صحيح. وأنت إذا مثلا وجدت حديثا وهو خارج الصحيح فلا بأس أن تكون حسن ولا بأس أن تكون صحيح. وأما ما في البخاري ومسلم من أفرادهما فلا يقال فيه حسن قد جعله البخاري صحيح. فأتي واحد يقول لا العلاء هذا حسن كبير وحديث البخاري ومسلم ليس صحيحا وإنما حسن هذا الفعل غلط. لكن إذا رأيت أن تحكم على حديث بالحسن لما كان خارج الصحيح وما لم ينكر فهذا لا بأس. وإن حكمت بأنه صحيح وهذا أيضا لا بأس لأن البخاري ومسلم وغيرهم لا يفردون الحسن عن الصحيح فيكون صحيح وغيره. فإذا قالوا صحيح دخل فيه الحسن. سيأتي إن شاء الله معنا شيء من هذا في الدرس أو الدروس القادمة التي نبدأها إن شاء الله بالحديث الحسن في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وإلى هنا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.